الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى الحديث حول الحكم الشرعي. وكنا قد بينا فيما مضى أن الحكم الشرعي هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. وبينا أن الحكم الشرعي من خلال هذا التعريف ينقسم إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي. فالتكليفي ما فيه تكليف سواء كان أمرا أو نهيا، ومن هنا قلنا إن الأحكام التكليفية خمسة على قول الجمهور: واجب ومستحب ومكروه ومحرم، وبينهما الإباحة باعتبارها تخيير. وعند الحنفية الأقسام، أقسام الحكم التكليفي سبعة، إذ أنهم يفرقون بين ما ثبت الأمر به بدليل قطعي أو ظني، فما ثبت بدليل قطعي فهو الفرض، وما ثبت الأمر به على سبيل الإلزام بدليل ظني فهو الواجب، ثم المستحب، فهذه ثلاثة أقسام في جانب الأمر، ومثلها في جانب النهي، فما ثبت النهي عنه نهيا جازما بدليل قطعي فهو المحرم، وما ثبت النهي عنه نهيا جازما بدليل ظني فهو المكروه تحريما، ثم المكروه، فهذه أقسام ثلاثة أخرى ستة، والوسط بينها هو المباح. هذا في الحكم التكليفي المتعلق بالأمر أو النهي أو التخيير. أما ما يتعلق بالوضع فهو ما يعرف بالحكم الوضعي، والمقصود بالحكم الوضعي هنا ما وضع شرعا لا عرفا أو سياسة أو إعراضا عن شرع الله عز وجل. الناس النهاردة يعني أصبحت أو أصبح الناس يصطلحون على تقسيم الأحكام لشرعية وإيه ووضعية، فالوضعي هو ما وضعه الناس من عقولهم أو نحو ذلك، لكن نحن نتكلم الآن على الحكم ليه؟ الحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي الوضعي، فده من جهة الشرع وهذا من جهة الشرع أيضا يعني. فنقول هنا الحكم الشرعي الوضعي حتى يعني لا تختلط الأمور. قال تعريفه: هو ما يقتضي جعل شيء سببا لشيء آخر أو شرطا أو مانعا منه، وسمي وضعيا لأنه موضوع من قبل الشارع، فهو الذي قرر مثلا أن السرقة سبب لقطع اليد، والوضوء شرط لصحة الصلاة، وقتل الوارث مورثه مانع من الميراث، من غير أن يتعلق بطلب من المكلف. إذن الحكم الشرعي الوضعي هو وضع شيء في مقابل شيء أو ترتيب شيء على شيء آخر. إذا وجد الأول وجد الإيه؟ الثاني، وإذا عدم الأول عدم الثاني، سواء كان داخل تحت قدرة المكلف ومأمور بتحصيله أو ليس داخلا تحت قدرة المكلف وليس مأمورا بتحصيله، كما سيأتي من بيان الفارق بين النوعين. قال ومنه تلاحظ، وطبعا هنا ذكر وما يقتضي جعل شيء سببا لشيء آخر أو شرطا أو مانعا، باعتبار أن الأسباب والشروط والموانع هي إيه؟ لا، هي أظهر أقسام الحكم الوضعي، وإلا فليس فيه الصحة والبطلان، وفيه الرخصة والعزيمة، البعض يجعلها أيضا ضمن الحكم الإيه؟ الوضعي، باعتبار أن هذه الرخصة وضعت ليه؟ ها؟ لوجود شيء يقتضي إيه؟ الترخيص، فربطنا وجود الرخصة بإيه؟ بسببها، فدخلوها ضمن الأسباب من هذا الباب. الصحة نحكم على الشيء بأنه صحيح باعتبار إيه؟ وجود أشياء معينة، لكن الأشياء دي إيه؟ نحكم على الشيء بأنه صحيح إذا وجب السبب وتوفرت الشروط وانتفت الموانع. إذن في الآخر هنجد إن الأقسام الرئيسية للحكم الوضعي هي الإيه؟ الأسباب والشروط والموانع، وما ألحق بالحكم الوضعي بعد ذلك مما سيأتي بيانه يعتبر داخل أيضا إيه فيها على ما سنبينه إن شاء الله. قال ومنه تلاحظ الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي، بكون الأول ده كأول فارق بين الاثنين داخلا تحت قدرة المكلف، إذ لا يتصور ورود الشرع بما لا يطاق شرعا ولا عرفا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى قلنا حكم تكليفي يعني في إيه؟ إلزام بفعل أو ترك، ومعنى نقول إن في إلزام يبقى لابد يكون داخل تحت طوق المرء واستطاعته، يبقى ده الأمر فيما يتعلق بالحكم التكليفي لابد أن يكون داخل تحت قدرة المكلف. أما الحكم الوضعي فليس مبنيا على قدرة المكلف أو عدم قدرته، إنما هو قرار الشريعة في اعتبار الأشياء أو عدم اعتبارها. ده يصلح لده ولا ما يصلحش، ده يناسب ده ولا ما يناسبش، ده يترتب عليه ده ولا ما يترتبش. يبقى الأمور كلها خارجة عن تدخل الإنسان وكسبه واختيار بالكلية، ملوش علاقة. الشمس طلعت يبقى تصلي، الشمس غربت تبقى تصلي، وقت الكراهة في أوقات كذا وكذا، أنت لك علاقة بطلوع الشمس أو غروبها؟ ليس إليك هذا الأمر. إذن هو يعتبر علامة على توجه الخطاب إلى المكلف، أنت مالكش دخل في تحصيله كما سيأتي. أقول هذا فرق. والثاني أن المقصود في الحكم التكليفي طلب أو تخيير، طلب فعل أو كف، أو تخيير بين الفعل والكف. وأما الحكم الوضعي فلا يقصد به تكليف أو تخيير، وإنما المقصود ربط أمر بآخر. واضح هذا الفارق بين الاثنين؟ احنا بنقول التكليفي حكم تكليفي يعني اعمل أو لا تعمل، أما الحكم الوضعي بنقول ده يترتب عليه ده، ده مرتبط بده، ده يمنع ده، وهكذا. ده مفيش فيه تكليف؟ لا مفيش فيه تكليف، ولكن بنقول لك إذا حصل كذا يبقى فيه كذا. هو مفيش مانع أن يكون الحكم الوضعي والحكم التكليفي داخلين في إيه؟ في أمر واحد زي ما يأتي بيانه أيضا، لكن حنتكلم في الفروق بينهم. الفرق الثالث، الحكم التكليفي خاص بمن توفرت فيه شروط صحة التكليف، اللي هي العقل اللي بيستدلوا عليه بالإيه؟ بالبلوغ والإسلام وهكذا. نعم. أما الوضع فإنه يتعلق بالإنسان سواء كان مكلفا أو غير مكلف، ولهذا تجب الزكاة في مال الصبي على الراجح رغم أنه مرفوع عنه القلب. ليه؟ لأن الزكاة هي حكم تكليف من جهة الأمر به، من جهة الأمر إيه؟ به. ولكن الصبي ما فيش أمر له، إنما الأمر لمين؟ الأمر لولي، وإن هو اللي خرج عنه الإيه؟ الزكاة أو الوصي على مال. يبقى هنا خدت وصف الحكم التكليفي في كونها إيه؟ مأمورا به، لكن هي أصل فرضية الزكاة ربط حاجة بحاجة. مال توفر بلغ نصاب، يبقى النصاب ده بنقول عليه إيه؟ بلوغ النصاب سبب وجوب الزكاة. طيب حال عليه الحول، شرط، لأنه ده العلامة على إيه؟ على الغنى. واحد عنده مبلغ مثلا 10,000 جنيه وحال عليها حل كامل وهو مستغنى عنها، يبقى ده دليل على الإيه؟ الغنى. وإحنا بنقول لا صدقة إلا عن ظهر غنى، وما عليهوش ديون أو أعباء تجعله يحتاج إلى هذا المال طول السنة، يبقى انتفى الإيه؟ انتفى المانع. فلما وجد سبب وتوفر الشرط وانتفى المانع، فبنقول على ده حكم إيه؟ وضعي. فوضعنا بناء على ذلك وجوب إخراج قدر معين من هذا المال. لكن ما نقولوش لابد أن تعمل صباح مساء حتى تجمع هذا القدر من النصاب، ولكن نقول له إذا توفر معاك زائدا عن حاجتك يبقى ده أمر ملكش فيه إيه؟ كسب ولا اختيار ولا تكليف، إنك لابد توصل المال إلى هذا الإيه؟ يعني لو عندك مثلا، لو قلنا إن النصاب 10,000 وأنت معاك 9,500، محدش يقول لك استلف 500 عشان يبقى أنت بلغت الإيه؟ بلغت النصاب. هو التكليف إيه؟ إن إحنا نقول لك اعمل. الشرع قال لك لا، هي دي وجدت بفضل الله عز وجل وتوفيقه. فلما يوجد هذا المبلغ يبقى توفر سبب الإيجاب، وحال عليه حول يبقى ده الشرط بيقولوا عليه مكمل للسبب زي ما يأتي بيانه إن شاء الله. وما فيش حاجة تمنعك إنك تخرج هذا القسط من المال لأنه فايض عن حاجتك، يبقى بنقول وجد حاجة ترتب عليها إيه؟ حاجة تانية. نعم، سواء كان مكلف أو غير مكلف. نعم، المجنون لو أتلف شيء، المجنون مكلف مش مكلف، ولكن إذا أتلف شيئا ها يغرم هذا أو قيمة هذا المتلف من ماله، من ماله. الفارق الرابع بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، إن الحكم التكليفي يتعلق بكسب الإنسان ومباشرته للفعل، يعمل الحاجة إما أن يثاب عليها أو يعاقب عليها لأن هو اللي عمل، وبالتالي يتحمل عاقبة فعله إما خيرا وإما شرا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذا متعلق بالأحكام التكليفية، عمل حاجة يبقى هو اللي يتحمل عاقبتها. نعم، أما الوضعي فلا ينطبق عليه ذلك، فقد يعاقب قوم بفعل غيرهم كما تجب الدية على العاقل. يعني عصبة الرجل أقاربه من جهة أبيه، إذا قتل على سبيل الخطأ يعمل إيه؟ هو يشيل الدية لوحده؟ لا، من اللي يشيلها؟ العاقلة، العصبة اللي هم الأقارب من جهة الأب، وكل يكلف بحسب دخله ودرجة قرابته. هم ما عملوش حاجة ولكن القاعدة عندنا إن الغرم به الغنم. لو مات هذا الرجل وترك مال هيورثوه ينتفعوا به ولا لا؟ طيب إذا تحمل غرم دلوقتي هو ما يقدرش إن هو يوفر تمن متنا قمتا، طب مين اللي يكلف؟ يبقى احنا زي ما بنقول بيغنموا من ورائه يبقوا ايضا يغرموا بسببه. واضح؟ يبقى هنا هم ما عملوش ولكن وجد سبب يقتضي التغريب، يبقى ربطنا ايه؟ دي بدي، فاسمه حب وضعي، لان احنا وضعنا الغرامة مقابل الخطأ او مقابل الفعل. هم غرموه لما بينهم من قرابة، فكما يغنمونه ايضا يغرمون بسببه. الفارق الخامس، ان الحكم التكليفي يكون معلوما للمكلف، لازم يكون عارف وكلف بماذا، وأن يعلم أن التكليف به من الله جل وعلا حتى تصح منه النية في هذا العمل. لابد يكون عارف ومكلف بإيه. لك صلي، يبقى لابد إن أنا أعرفك أو الشرع يعرفك كيفية الصلاة اللي أنت هتصليه، ومين اللي أمرك بالصلاة وهتصلي لمين. ده في الحكم اسمه تكليف، يبقى لابد أعرفك. وهيأتي إن شاء الله وإحنا بنتكلم بيان شروط صحة التكليف بالفعل، سواء ما تعلق منها بالفعل نفسه أو ما تعلق بالإيه؟ بالمكلف. يعني عندنا حاجة اسمها شروط صحة التكليف بالفعل، وإحنا بنتكلم إن شاء الله على مسألة الموانع من التكليف هنبينها. إنما إحنا بنقول هنا إن الحكم التكليفي لابد يكون معلوم للمكلف هو مكلف بإيه ومين اللي كلفه. مكلف بإيه؟ بالصلاة. طب كيف يصلي؟ مكلف بالزكاة، مقدار الزكاة إيه والأموال اللي تخرج منها الزكاة وهكذا. ولذلك إحنا دايما نقول إنه لا حكم قبل ورود الشرع، بل لا تكليف إلا بعد العلم بالشرع لينذركم به ومن بلغ. يبقى لابد من البلاغ. حصل البلاغ يبقى حصل التكليف، مفيش بلاغ يبقى التكليف مرفوض. ومن هنا قال بالنسبة لغير العرب حكمهم ايه؟ لا تسري عليهم احكام التكليف الا بثلاث اشياء اللي هم بيقول على قدرة المكلف على فهم خطاب التكليف. طب ازاي؟ والقرآن نزل، القرآن نزل بلسان عربي مبين، وده راجل انجليزي ولا الماني ولا فرنساوي ولا يعرف ايه. هنا يقولوا يبقى يتعين على المسلمين كمكلفين بحمل هذه الرسالة للعالمين، اما ان هم يتعلموا لسان هؤلاء ويبلغوهم الشرع بلسانهم، يعني يكون عندنا طائفة متقنة للانجليزي والفرنساوي والالماني والاخرق، وتذهب الى هؤلاء وتعلمهم الشرع وتنقلهم الشرع بايه؟ بلغتهم. او ان احنا ننتدب ناس منهم نعلمهم هنا اللغة العربية، فهيكونوا بيجمعوا بين اللغتين اللي هي اللغة العربية واللغة الايه اللي هم نشأوا عليه، ويقوموا هم بالبلاغ. او نترجم لهم احكام التكاليف الشرعية الى ايه؟ الى لغته. طبعا هذا الكلام لا يشترط في الحكم الوضعي، لا يشترط في الحكم الوضعي، لا يشترط ان يكون عارف السبب او الشيء اللي ربط به شيء اخر. يعني لو واحد مثلا مات وله قريب لم يكن يعرفه ابدا، هو مات في امريكا ما كانش عارف له قرايب هنا ولا قرايبه عارفين، وتبين انه له قرايب، يورثوه ولا ما يورثوش؟ ليه؟ لان اتوضع مسألة الميراث مقابل القرابة. هو قريب، هو له دخل في القرابة ولا دخل في القرابة؟ لا القرابة بتتباع ولا بتشتري ولا بتشترى يعني. فهنا بنقول هو قريب وثبت ان هو قريب يبقى يرث، سواء كان يعلم انه قريبه او لا يعلم، بخلاف الحكم التكليف قلنا لا بد يكون ايه؟ عارف. نعم. ولو رمى إنسان في ملكه بحجر فأصاب آخر ضمنه، وده مع إنه مش عارف، هو مش قاصد حتى إن هو يضربه بالحجر أو غيره. نعم. وإن لم يعلم بوجوده إلا أنه يستثنى من ذلك أسباب العقوبات كالقصاص والحد للمخطئ من الاسباب الناقله يعني طبعا هنا بنقول ايه؟ ان بالنسبه واحد يقول لك طيب هل الجهل بالعقوبه يسقطها؟ لا، الجهل بالحكم هو اللي يسقط العقوبه، اما الجهل بالعقوبه فلا يسقط، لان العقوبه اترتبت على ايه؟ على العلم بالحكم، مخالفة الحكم. فكونه ما يعرفش يعني ما يصلحش انه يجي يقول انا زنيت وانا عارف ان الزنا حرام وانا متزوج، فكنت متصور ان الايه العقوبة السجن مثلا او الجلد، او ما كنتش متصور ابدا ان العقوبة الرجم بالحجر. نقول له جهلك بالعقوبة لا يسقط الحد، جهلك بالعقوبة لا يسقط الحد ما دمت تعلم الحكم، لأن القضية قضية مخالفة الايه؟ الأمر والنهي، مخالفة الأمر والنهي. هذه هي أهم الفروق بين الحكم الشرع التكليفي والحكم الايه؟ الحكم الوضعي. حكم الشرع التكليفي لابد ان يكون داخل تحت قدرة المكلف، الوضعي ملوش علاقة بمسألة القدرة او عدم القدرة، لابد ان يكون في الحكم التكليفي المرء صالح للتكليف، بالغ عاقل مسلم الى اخره. حكم الوضعي ما يشترطش فيه هذه الامور. المقصود بالحكم التكليفي امر او نهي او تخيير، لا، المقصود بالحكم الوضعي ربط شيء بشيء او تعليق شيء على شيء ايه؟ على شيء اخر. يشترط في الحكم التكليفي ان يكون المكلف عارف به وعارف مين اللي امره به، حكم التكليفي ما يشترطش فيه ذلك. الحكم التكليفي لابد، الحكم الوضعي ما يشترطش أخرجتش في ذلك. الحكم التكليفي إن الإنسان بيعامل بما كسب وفعل، الوضعي لا، ممكن تتنقل العقوبة على غير الفاعل. وأخيرا بنقول لا، تقريبا هي دي الفروق التي ذكرناها، الخمسة التي ذكرناها. قال أقسام. من خلال تعريف الحكم الوضعي يلاحظ أن البحث فيه يعود إلى أنواع ثلاثة: السبب والشرط والمانع. ووجود كل منهما أو تخلفه، يعني عدم وجوده، يتفرع عنه صحة العمل أو فساده، كما يتفرع ما وضعته الشريعة من الاعتبارات التابعة لقدرة المكلف على الامتثال إلى عزيمة ورخص. فهذه خمسة أقسام: السبب والشرط والمانع، دي طبعا أصول أو أسس، والصحة والبطلان أو الفساد، باعتبار أن الجمهور على أن العمل إما صحيح أو باطل، لكن الحنفية بيقولوا صحيح أو فاسد أو باطل، على ما سيأتي بيان الفرق فيه. ثم الرخصة والعزيمة باعتبارها مرتبطة بالقدرة على الإتيان بالفعل أو عدم القدرة. قال وهذا بيانها. أولا السبب، تعريفه لغة: كل شيء يتوصل به إلى غيره. كل شيء يتوصل به إلى غيره، يعني مثلا بعض الناس يقول لك المذاكرة سبب الإيه؟ النجاح، أو سبب التفوق. الوظيفة سبب من أسباب الرزق، وهكذا. فكل شيء يتوصل به إلى غيره فهو سبب. ومنه قول زهير بن أبي سلمى: ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، ولو رام أسباب السماء بسلم. يعني حتى لو طلع في السماء. نعم. واصطلاحا الأمر الذي جعل الشرع وجوده علامة على وجود الحكم، وعدمه علامة على عدم الحكم. قلنا بنربط حاجة بإيه؟ بحاجة تانية. وجد هذا الشيء يبقى وجد قباله تكليف معين أو شيء معين. كما جعل دلوك الشمس علامة على وجوب الظهر. نعم. والنصاب سببا لوجوب الزكاة، والإتلاف سببا للضمان، والجنابة سببا للغسل. يمكن مثلا كان يكون الجنابة سبب لإيه؟ الوضوء مثلا، زي ما احنا قلنا ان الاحداث كذا وكذا وكذا بنسميها احداث صغرى، والجنابة والحيض وكذا اي احداث كبرى، وهكذا. ليه؟ لان الشرع قال ان دي لو وجدت يبقى اقبلها كذا، يبقى دي سبب لكذا. نعم. والحنث في اليمين سببا للكفارة، وهذه الاسباب لم تكن موجبة لهذه الاحكام بذاتها، بل لجعل الشارع لها موجبة، فقد جعل الجنابة سببا للغسل، ولو شاء لجعل النوم موجبا له، فلما لم يجعل النوم موجبا للغسل فلم يلزم الاغتسال منه. لأجل ذلك عرف بعض العلماء السبب بأنه إيه؟ وصف ظاهر منضبط يثبت الحكم عنده لا به. يثبت الحكم عنده، يعني إذا وجد يبقى علامة لوجود الحكم، لا به يعني ما هو السبب الرئيسي في هذا التكليف أو هذا الإيجاب أو هذا المنع أو نحو ذلك، إنما الأصل فيه في التكليف الله عز وجل، لكنه جعل أمارات على ما كلف به الناس. لكن هذه مسألة منازع فيها بعض الشيء بين أهل العلم، فبعضهم يقول إن الخلاف فيها خلاف لفظي، لأن طبعا معلوم يقينا إن الله عز وجل هو الذي رتب هذه الأحكام وهو الذي كلف بها، فكنا نقول إن هي ظهرت، فكنا نقول إن هي ظهرت عند وجود السبب أو كان السبب موجبا لها، فهذا من الإجابة المجازي وليس الإجابة الحقيقة. زي ما نقول مثلا أمطرت السماء الأرض، السماء ما أمطرت، ولكن ولفظ مجازي دارج على ألسنة على ألسنة العرب. نقول مثلا دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة، ولكن في الحقيقة من اللي أوجب الصلاة؟ الله عز وجل، وجعل دلوك الشمس علامة على إجابها. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. نعم، فالأفضل من هذا أن نقول إن السبب وصف ظاهر منضبط، وصف. وإحنا قلنا قبل كده وإحنا بنتكلم لسه في الدرس إن الأحكام بتتعلق بالإيه؟ بالأوصاف، الطول، القصر، الكذا إلى آخره. ظاهر يعني كل الناس تشوف، أو باين لكل الناس. منضبط يعني ما نختلفش فيه، ما نختلفش فيه اتنين. عشان كده قالوا إن السفر سبب ليه الرخص، ما قالوش المشقة. ليه؟ لأن السفر وصف ظاهر منضبط، أما المشقة فليست منضبط. ممكن أنت تجد مشقة بالسفر القصير، واحد تاني لا يجد المشقة إلا في السفر الطويل، وهكذا. فلهذا علقت الأحكام بالسفر ولم تعلق بالمشقة. نعم، فنقول وصف ظاهر منضبط جعله الشارع أمارة على وجود الحكم أو عدمه. وصف ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على وجود الحكم، أو نقول ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. فخرج بقولنا ما يلزم من وجوده الوجود الشر. ليه؟ لأن لا يلزم من وجوده وجود. قد يتوضأ المرء، واحنا بنقول الوضوء شرط لصحة الصلاة، ولا يصلي ولا لا، هو يحب أن يكون على طهارة، لكن السبب يلزم من وجوده الوجود، فخالف أو فارق الشرط في إيه؟ إن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود. نعم، وخرج بقولنا ومن عدمه العدم الإيه؟ المانع. ليه؟ لأنه لا يلزم من عدم المانع وجود ولا عدم. يعني ممكن الإنسان يكون مدان على دين، هل هذا الدين يسقط الزكاة عنه؟ ممكن يسقطها وممكن ما يسقطهاش. يسقطها إمتى؟ إذا نزل هذا الدين بما يملكه المرء عن النصاب، وممكن يكون مثلا عنده 50,000 جنيه وعليه 10، يبقى هنا الدين ما أثر شيء في وجوب الزكاة، مع ان الدين ايه في الاصل مانع. عشان كده بنقول لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. نعم، وخرج بقولنا لذاته ما لو قارن السبب فقدان شرط او وجود مانع. ممكن السبب يتوفر، ممكن السبب يوجد ولكن لا يتوفر الشرط، واحنا قلنا الشرط مكمل للسبب كأنه مش موجود. معاه 100,000 جنيه ولكن بعد شهر واحد او عندما حال الحول اصبحوا 5، انفقهم في حاجته بلا تحايل لاسقاط الزكاة. يبقى نقول هنا ايه؟ فقد الشرط وان كان السبب وجد، فالسبب لما وجد وجب الايه؟ وجب الحكم، ولكن علق على توفر الشرط. طيب ممكن يكون ايضا الشرط توفر ولكن لما حال عليه الحول لقى نفسه مدان بدين يستغرق كل ما يملكه او اكثر ما يملكه بحيث ما يبقى لا يساوي نصاب، يبقى عمل ايه؟ يبقى الدين هنا اثر. عشان كل لاجل ذلك قلنا ان السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، يعامل بنقيض قصده وتجب عليه على الراجل. نعم، يعني عموما يعني هو الكلام اللي ذكره المصنف هنا يعني هنحتاج بس نضيف له لذاته والأمر الذي جعل الشرع وجوده علامة على وجود الحكم وعدمه علامة على عدم الحكم. نحن قلنا باختصار ما يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدم العدم لذاته، أو نقول إن السبب وصف ظاهر منضبط جعله الشارع أمارة على وجود الحكم أو عدمه. نعم، فسواء قلت هذا أو ذاك، لكن المهم إن احنا نفهم المطلوب. قال: فإذا كان السبب معقول المعنى يدرك العقل مناسبته للحكم سمي العلة، كما يسمى السبب، مثل الإسكار علة لتحريم الخمر. ليه؟ لأن العقل يدرك أن السكر بيغير العقل، وبالتالي هذه جريمة، لأن حفظ العقول من أهداف الشرع، بل من الكليات التي يعلم بالضرورة أن الشرع جاء بحفظه، فيستاهل أن هو يعاقب. نعم. وإذا كان السبب غير معقول المعنى بأن خفي على العقل أن يدرك مناسبته للحكم، فيقتصر على تسميته سببا ولا يسمى علة، مثل دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة. ليه؟ لأن احنا لا ندرك مناسبة بين دلوك الشمس ووجوب الصلاة، ايه علاقة دي؟ ولكن بنقول هذه علامة جعلها الله عز وجل على توجه الخطاب للمكلف في هذا الوقت. صلى ده تصلي فيه الظهر، وده تصلي فيه المغرب، وده تصلي فيه الفجر الى اخره. نعم. وعلى هذا فالسبب اعم من العلة مطلقا. يبقى كل سبب علة وليس العكس. طيب، وبعضهم يرى أنهما متباينان، السبب حاجة والعلة حاجة تانية، فإذا كانت مناسبة الحكم ظاهرة فهي العلة، وإن لم تظهر المناسبة فهو السبب. فايدة التفصيل ده إيه؟ ليه بيقولوا إن ده يبقى علة وده يبقى سبب، أو بيذكرهم الفرق بين العلة والسبب؟ قال: فائدة هذا التفصيل ما سمي علة صح فيه القياس، وما لم يسمى علة امتنع فيه القياس. يعني احنا بنقول القياس من أهم أركان العلم، لأنك مطالب أنك تعرف علة الحكم في الأصل وعلة الحكم في الفرع، فإن تطابقتا يبقى هنا يمكن أن تنقل الحكم من الأصل إلى الفرع، وبغير تطابق يبقى نقول ده قياس مع الفارق أو قياس غير صحيح. عشان كده بنقول إن العلة أمر يدرك بالعقل، لأن كما سيأتي إن شاء الله إن العلة إما إن يكون منصوص عليها نص قطعي، أو منصوص عليها نص ظني ظاهر يعني، أو إيماء وإشارة. طبعا مسألة عشان نقول ان العلة دي ثبتت بالإيماء او الإشارة، يعني فيها ضرب من الاجتهاد، زي ما العلماء بيختلفوا كتير جدا في مسألة معرفة العلة، وبالتالي يختلفون في الحاق بعض الامور بهذا الاصل المختلف في علته، زي مسألة الزكاة. الزكاة في الزروع والثمار مثلا فيه اتفاق على كم صنف؟ أربعة. لا، الزكاة أربعة أصناف، اللي هي البر والشعير والتمر والزبيب، دي متفق عليه، وزيادة الذرة اللي ورد في حديث زيادة شاذة. طيب، إما إن احنا نقول المنصوص عليه فقط هو اللي واجب فيه الزكاة، أو ننظر لماذا ذكرت هذه الأشياء الأربعة، هل لعلة معينة؟ يجي هنا العلماء يختلف، فبعضهم يقول ايه؟ ما كان قوتا مدخرا، وبعضهم يقول ايه؟ ما كان مكيلا او موزونا، وبعضهم يقول ايه؟ كل ما خرج من الارض، وانما ضرب بهذه الأربعة المثال لشهرتها وانتشارها. والأصل يبقى العموم في قوله وآتوا حقه يوم حصاده، فكل ما خرج من الأرض يبقى عليه. طيب يبقى لما اختلفوا هنا في العلة اختلفوا في الحكم بالنسبة للأشياء التي لم يرد بشأنها نص. يعني مثلا الإمام مالك عليه رحمة الله كان يرى علة الحكم للدخان. طيب فلما سئل عن الزكاة في التين قال لا زكاة فيه. جه تلمزة الإمام مالك عليه رحمة الله قالوا لو علم مالك أن التين يدخر أو يجفف ويدخر لقال بوجوب الزكاة فيه، وبالتالي أوجبوا الزكاة فين؟ في التين. ليه؟ لأنهم نظروا الآن إن العلة عند الإمام مالك هي الادخار. طيب طالما في ادخار وده أصبح الآن بيدخر يبقى إذن وجبت فيه الزكاة. يبقى هنا بنقول إن العلة مهمة جدا في باب القياس، وأكثر الخلاف بين العلماء في القياس سببه العلة، إن ده يرى علة الحكم كذا والتاني لا يرى هذه العلة. ده فين؟ ده احنا لسه بنتكلم في علة الحكم المنصوص عليه. طب لما نيجي ننظر في الفرع بقى اللي هو المراد معرفة حكمه، هنشوف هل العلة اللي موجودة في الأصل إذا اتفقنا عليه موجودة فيه ولا غير موجودة. فإذا قلنا موجودة هنعطيه حكمه، إذا قلنا ليست موجودة يبقى هنبحث له عن إيه حكم آخر تبع أحكام الشريعة وأصوله. يبقى احنا مهم جدا إن احنا نعرف الفارق بين العلة والسبب، والحقيقة إن هذا التفريق يكفي، اللي هو ما أدرك العقل المناسبة بينه وبين الحكم، وما لم يدرك العقل مناسبة بينه بين الحكم. قال فائدة هذا التفصيل ما سمي علة صح فيه القياس، وما لم يسمى علة امتنع فيه القياس. ومما يساعد على معرفة كون الشيء سببا إضافة الحكم إليه. تقول مثلا صلاة المغرب وصوم الشهر وحد الشرب وكفارة اليمين، دي كلها أشياء لو نظرنا فيها هنقول عليها إيه؟ أسباب. ليه؟ يعني احنا مثلا لما نقول صلاة المغرب لا ندرك مناسبة بين وجوب ثلاث ركعات بنسميها صلاة المغرب وغروب الشمس، ما كانت ممكن تبقى مع الايه؟ مع اصفرار الشمس مثلا، مش غروبها خالص. نعم. لو جينا نقول صوم الشهر كذلك ايضا، ايش معنى شهر رمضان؟ ما كان ممكن يبقى احد الاشهر الحر، على الاقل لها ايه؟ لها يعني كيان في نفوس العرب. فلما يجي يقول لهم مثلا صوموا شهر المحرم مثلا او ذو القعدة او نحو ذلك، ممكن يقولوا علشان هو شهر ايه؟ شهر حرام. لكن شهر رمضان واحد يقول لك ايه؟ لانه انزل فيه القرآن. طب ايه علاقة انزال القرآن بالصيام؟ اذا لا يقدر العقل على ادراك مناسبة ممكن الناس تتفق على انها هي اللي ربط بها الايه؟ اللي ربط بها الحكم، أو علة كان لأجلها ثبت هذا الحكم. نعم. وكذلك أيضا حد الشرب كان ممكن بدل ما يجلد نعمل فيه يسقى مثلا، أو يسخم وجهه يسود يعني وجهه، أو يشهر به يعني تختار له عقوبة تانية. مش معنى الجلد يبقى أمر لا تدركه الإيه؟ لا تدركه العقول. نعم. يبقى كحد الزنا، فالحد حكم شرعي أضيف إلى الزنا، فعرفنا أن الزنا سببه أو أن الزنا سببه وهكذا. فالمغرب والشهر والشرب واليمين أسباب لما أضيفت إليه، أو أسباب لما أضيفت إليه من الأحكام. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، والمرة المقبلة نتكلم في أقسام السبب إن شاء الله. باعتبار ان احنا بنقول السبب اعم من العلم، يعني سواء ادركنا المناسبة او ما ادركناش هو اسمه سبب، انما العلة محصورة فيما يدرك المناسبة فقط. يبقى ده قلنا السبب اعم من هذا، ان هو ماشي هنا وماشي هنا، العلة حاجة واحدة.